الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا علي بن ثابت عن عمر بن ذر قال: جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم فعظم الله تعالى وذكر بآياته، فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق وقال للمتكلم: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن علمها من علمها وجهلها من جهلها، ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ومعنا رجل يرى رأي القدرية فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تقدم ما يتعلق بهذه الآية الكريمة واستدلال غير واحد من السلف بها على إثبات القدر: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وإثبات القدر من خلال هذه الآية ظاهر بين، لأن الآية دلت على أن الشياطين ليست بفاتنة إلا من قدر وقضي وكتب أنه من أهل الجحيم، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من قضى الله وقدر أنه من أهل الجحيم. وفي هذا المجلس، في هذا المجلس الذي يرويه عمر بن ذر، يقول: جلسنا مع عمر بن أو إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم متكلم فعظم الله، وكان في المجلس رجل يرى القدر أو يذهب إلى شيء من القول بالقدر ونفيه، فقال عمر رضي الله عنه لما سمع المتكلم يعظم الله، قال: إن الله كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن علمها من علمها وجهلها من جهلها، ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لما بين ثبوت القدر بالحجة، وكان في المجلس رجل يرى هذا المذهب، فنفعه الله بقول عمر، نفعه الله بقول عمر ورجع عما كان يقول، بل كان أمره في ذلك أعظم من ذلك، قال: فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية. نفعه الله بهذه الآية الواحدة من كتاب الله لما أوضحها له عمر وبين لها له معناها. فمما يستفاد من هذه القصة أن الواجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم إذا كان في مجلس يعلم أن فيه من يذهب إلى مذهب من المذاهب المنحرفة أن يبين ويوضح بالدليل، فما يدريه لعل كلمة واحدة أو آية واحدة يسوقها ويريدها في المجلس تكون سببا هداية أحد الحاضرين ورجوعه إلى السنة وتركه للبدعة والضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا التيمي قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا. ثم أورد هذا الأثر عن التيمي قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. يعني بهذا المثال اليسير يوضح رحمه الله تعالى أن الأمور كلها بقدر، كل حركة وكل سكون من قليل أو كثير، من دقيق أو جليل في هذا الكون لا يقع إلا بقدر، فالأمور كلها بقدر. حتى أنه ما طار ذباب بين شخصين إلا بقدر، ما طار ذباب بين شخصين إلا بقدر، فالأمور كلها بقدر. وقول عمر رحمه الله لهذا السائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا، لأنه يعرف عن كثير من أرباب البدع أنه يسأل لا ليستفيد، وإنما أسئلة التعنت، وربما أيضا أسئلة يراد بها إثارة الشبهة. ولهذا يتعمد بعض أصحاب البدع أن يأتي إلى بعض الشيوخ ويسأل بعض الأسئلة التي فيها شبهة لا يرغب في فائدة، وإنما يريد أن تروج الشبهة بين من حوله فيؤثر فيهم بإدخال الشبهة عليهم. ولهذا إذا عرف من حال السائل أنه لا يسأل ليستفيد وإنما يسأل لإثارة الشبهة فيرد بمثل هذا، لا تعودن لمثل هذا. أما السائل المستفيد ما يمنع من أن يسأل المرة والثنتين والثلاث من أجل أن يستفيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت عمرو بن مهاجر قال: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر فدعاهما فقال: أعلم الله تعالى في عباده نافذ أم منتقض؟ قالا: بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال: ففيما الكلام؟ فخرج فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب فقال: ألم يكن في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو: فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقال نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال. مات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب. يعد. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت عمرو بن مهاجر قال: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر فدعاهما فقال: أعلم الله تعالى في عباده نافذ أم منتقض؟ قالا: بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال: ففيما الكلام؟ فخرج فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب فقال: ألم يكن في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو: فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقال نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال. فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب. ثم أورد الأجري رحمه الله تعالى هذا الأثر في مجيء قال: أقبل غيلان وصالح بن سويد، صالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر، يعني أنهما خاضا في القدر. ومر معنا قبل عدة آثار أنهما صلبا في زمن هشام بن عبد الملك على بدعتهما وضلالتهما، فدعاهما عمر رضي الله عنه ورحمه فقال أعلم علم الله تعالى في عباده نافذ أو منتقض؟ علم الله في عباده نافذ أو منتقض؟ هذه المناظرة مثل ما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام الشافعي قال ناظروا القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن جحدوه كفروا. فناظرهم رضي الله عنه بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى، قال أعلم الله نافذ أو منتقض؟ والمعنى أي ما علمه الله في الأزل سبحانه وتعالى أنه سيكون، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما. فيسأل القدري أعلم الله نافذ أو منتقض؟ معنى منتقض أي يكون علم الشيء أنه سيقع ثم ينتقض هذا العلم فيقع خلاف ما علم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقال أعلم الله نافذ أو منتقض؟ فإن قال منتقض كفر، إن قال منتقض كفر، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإذا قال إنه منتقض يكفر بذلك، وإن قال نافذ خصم، إن قال علم الله سبحانه وتعالى نافذ خصم بذلك، لأن العلم هو المرتبة الأولى مراتب القدر يلزم منها إثبات القدر، إذا كان علم ذلك في الأزل فهو مقدر، قدر ذلك سبحانه وتعالى، ثم يقع الأمر بمشيئته وفقا لما علمه وقدره سبحانه وتعالى. فلهذا قال أعلم الله تعالى في عباده نافذ أو منتقض؟ قال بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال ففيما الكلام؟ لماذا تخوضان في هذا الخوض الباطل في القدر إذا كنتما تثبتان العلم، مع أن أوائل القدرية حتى العلم يجحدونه، أوائل القدرية حتى العلم يعني يجحدون القدر بمراتبه الأربعة. قال فخرج فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا، والمراد بالإسراف أي في البدعة، لأن الكفر إسراف والبدعة إسراف والمعاصي إسراف، وباب الإسراف أوسع مما يظنه كثير من الناس أنه يتعلق بالطعام والشراب، فالكفر إسراف والبدعة إسراف والمعصية إسراف. فبلغه أنهما قد أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب فقال ألم يك في سابق علم الله حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ وهذا تأكيد للمعنى السابق علم الله نافذ أو منتقض. قال ألم يك في سابق علم الله حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو فأومأت إليهما، عمرو بن مهاجر راوي الخبر، فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقال نعم فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال، يعني أمر أن يكتب بالكتاب أي بالكتب إلى الأجناد يعني الجهات المختلفة بخلاف ما قال أي من نفي للقدر. فمات عمر قبل أن ينفذ تلك الكتب. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر جزم رحمه الله جزم الآجري أن قوله نعم، ومر أيضا معنا سابقا يقول يكذبون علي، وأعلن أيضا التوبة عند عمر. فالآجري رحمه الله يقول فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق، يعني بإظهار أنه على الحق وعلى السنة وأن ما ينسب إليه كذب، وكل ذلك كان يقوله في مجلس عمر نفاقا. نعم. فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا، فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. نعم. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم، ولا يخفى أن هذه العقوبات من شأن السلطان، ولا تكون مثل هذه العقوبات إلا للسلطان أو من ينيبه السلطان، العقوبات ليست لأفراد الناس وأحادهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني شيخ قال مؤمل زعموا أنه أبو رجاء الخرساني أن عدي بن أرطعة كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطعة، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته، فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. كذا في حتى النسخ الأخرى ما قد جرت سنته، ها؟ مما قد جرت سنته. نعم. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسألني عن القدر على الخبير بإذن الله تعالى سقط، ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة. ثم ذكره مثل قول أحد شعراء الجاهلية يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، شاعر جاهلي ويعزي نفسه ويسلي أهله بالقدر، يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، مثل ما قال في الجاهلية يتكلمون في كلامهم يعني بإثبات القدر، ويقولون به في أشعارهم يعزون به أنفسهم عن مصائبهم. نعم. فلم يزده إلا شدة وقوة. ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم